السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني اللهم تقبل منا خطواتنا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله على مرادك منا، اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا برحمتك يا أرحم الراحمين. لازلنا يعني إخواني في الله في يعني سلسلة أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال قصص الأنبياء. لازلنا مع سلسلة قواعد السر إلى الله سبحانه وتعالى، لازلنا مع محاولة القضاء على البطالة الدينية. البطالة الدينية، في بطالة دنيوية دلوقتي، تقابل الشاب عنده 35 سنة ما بتشتغلش ليه؟ يقول لك أصل الحكومة ما وظفتنيش، ما جاليش تعيين. أهو كذلك يا إخوانا، إحنا اللي عنده بطالة دلوقتي ما بيعملش حاجة في الدين، ده في حالة من حالات البطالة الدينية. ليه؟ لأنه ما توظفش من فوق، لأنه لم يستعمل حتى الآن. عايزين منسوب الإيمان في قلوبنا يرتفع بحيث إن ربنا لما يطلع على قلوبنا يصطفينا ويختارنا ويجتبينا سبحانه وتعالى. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن فكرة من أهم الأفكار اللي تمس أي راغب إلى الله، وهي فكرة الحبل السري للالتزام. إن أنت زي الجنين في الرحم، عشان ينمو إيمانك وينمو دينك لازم يفضل الحبل السري للدين مرتبط بيك، اللي هو إيه؟ اتصالك بالعلماء وعلماء أهل السنة، وحضورك دروسهم، حضور المشايخ، دروس المشايخ، والاطلاع على حياتهم عشان تستفيد منهم عمليا، الاتصال بالصحبة الصالحة، وإنك أنت بيئتك تبقى كلها ناس مجتهدة، أو بيئتك كلها أخوات مجتهدة، وإنك أنت تصحبي دايما المتحمسات المجتهدات الناشطات في الدين، وإنك تصحب دايما المجتهدين في دين الله، الاتصال بطلب العلم دائما، الاتصال بأوراد الشحن زي حفظ القرآن وزي الدروس الوعظية وزي الشرائط الدينية وزي الدعاء وزي وزي، كل ده يا إخوانا ده حبل سر لدينك. كل ما حاجة من دي بتغيب انت جزء من اسباب نموك الديني بيغيب، جزء من اسباب وصولك الى الله بيقع. يبقى يا اخوانا لازم ان احنا نفهم فكرة الحبل السري للالتزام، ولا نفرط في اي حاجة من امور ديننا ابدا، حتى لو جلسة الاستراحة اللي في اخر التحيات اللي بنقعدها في التحيات في الصلوات اللي هي 3 ركعات او 4 ركعات، حتى لو جلسة الاستراحة دايما نفرطش فيها. بقى نشوف اخوة كتير يقوم جاي في الركعة الرابعة مثلا في التحيات قاعد عليه، ما قعدتش جلسة الاستراحة ليه؟ مش حاسس باهميتها ولا سنة تفرط فيها في حياتك ابدا. النهاردة ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتكلم عن يعني نقطة من النقاط الهامة جدا في الوصول الى الله، وهي ابدأ صح. ازاي انك تبدأ صح؟ ابدأ صح ده يا اخوانا ده اهم حاجة عايزين نتكلم فيها. ليه؟ لان احنا مشكلتنا ان احنا ما بدأناش زي ما الصحابة بدأوا، ما تربناش على معاني اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة اقرأ، سورة المزمل، سورة الفاتحة، سورة المدثر، الاحاديث اللي النبي كان بيقولها للصحابة في اول مكة، ما تربناش على المعاني ده. المعاني دي هي بداية علاقتك مع الله، عايزين نركز فيها على قد ما نقدر. النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى تحت شعار ابدأ صح هنتكلم عن غلام كان بدأ بمعرفة الله. بداية علاقته مع الله كانت بمعرفة قلبه لله سبحانه وتعالى، كانت بإصلاح قلبه بمعرفة الله سبحانه وتعالى. الغلام ده غير البلد اللي هو كان فيها كلها. ليه؟ لأنه بدأ صح، لأنه بدأ بمعاني إيمانية سليمة. عايزين يا إخوانا نبدأ البدايات ده. إيه؟ غلام الأخدود. غلام الأخدود له قصة طويلة، القصة مثبتة في السنة، اللي رواها صهيب الرومي. إشمعنى صهيب؟ واللي رواه خباب. إشمعنى خباب يا جماعة؟ لان الناس دي غلام الاخدود ده في الاخر اتقتل، والناس كلها اتحرقت بالنار. صهيب وخباب اتكووا بالنار في مكة، لانهم كانوا عايشين نفس القضية، في المعاني اللي النبي قالها اتحفرت في قلوبهم، وفضلوا فاكرينها عشرات السنين لغاية ما رووها بعد سنين طويلة للناس. على قد ما هيتعايش قضية الدين، على قد ما تفهم، على قد معاني الدين هتتحفر بقلبك. القصة اللي بقولها لكم دي وامثالها دي القصص اللي صنعت الصحابة. انا بحكي لكم قصة غلام الاخدود عشان كل واحد منكم يبقى غلام اخدود، زي ما الصحابة كل واحد منهم خد القصة دي وبقى غلام اخدود بيعلن الحق ولا يخاف، مستعد ان هو يضحي بحياته كلها عشان دينه. الناس في الاخر فضلت انها تترمى في النار على انها ترتد عن عقيدتها، كانت عقيدتها اغلى عندها من روحها ومن حياتها، ثبتوا امام النار على العقيدة. بنحكي القصة دي عشان كل واحد مننا يبقى غلام اخدود جديد باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا ينصر الدين على ايديه وينشر الهدى والحق على ايديه. صهيب الرومي يا جماعة، صهيب الرومي بيحكي قصة كوي بالنار لانه كوي بالنار. خباب بيحكي قصة كوي بالنار لانهم اوقدوا نار ما اطفأها الا ودك ظهره، دهن ظهره لما ساح نزل طفاها. بيحكي قصة ناس عملت مش هولوكوست بقى، مش محرقة مقدسة، لا ده حاكم حرق الشعب بتاعه. حرق الشعب بتاعه ليه؟ نفس الطريقة اللي اتعملت مع سيدنا ابراهيم الخليل حاولوا يحرقوه، نفس الطريقة اللي اتعملت مع صحابة رسول الله حاولوا يحرقوهم، نفس الطريقة اللي اتعملت مع كثير من الاولياء على مدى التاريخ. الحرق ليه؟ تشابهت قلوبهم، لان قلوب اهل الباطل عبر التاريخ واحدة، فلما بيفكروش غير تفكير واحد. وكذلك اهل الحق تشابهت قلوبهم. لو انت ايمانك بقى زي ايمان الصحابة هتعمل نفس اعمالهم وهتعمل نفس بطولاتهم. لو انت ايمانك بقى زي ايمان غلام الاخدود هيصدر منك نفس اللي صدر منه، وهيفتح على ايديك نفس اللي فتح على ايديه. تشابهت قلوبهم. لو قلبك شبه اهل الحق هتبقى زيهم، ولو قلب اي حد شبه قلب اهل الباطل هيبقى زيهم. صهيب الرومي بيحكي القصة. قصة ايه يا اخوانا؟ قصة فترة من الفترات الباطل انتشر فيها في الارض، والحق قضي عليه تقريبا ظاهريا. الحق قضي عليه، ما عادش في حق، ما عادش في حد بيتكلم في الدين، ما عادش حد بيسمع كلمة عن ربنا ولا عن الدين، ولا حد بينكر منكر، ولا حد بيدعو الى الله. ولكن فضلت بذرة، بذرة ما حدش حاسس بيها، بذرة موجودة في مكان ما حدش داري بيها، ربنا حفظها عشرات السنين. فضلت البذرة كامنة في شكل راهب من الرهبان ما حدش داري بيه، ولا حد حاسس بيه، ولا حد متوقع ان البذرة دي في يوم من الايام هينزل عليها الري من السماء وتنبت ويطلع من هذه الشجرة ثمرة الغلام، ويخرج الغلام ويحرر قلوب الناس من عبودية البشر لعبودية الله وحده. ما حدش كان متوقع ان البذرة اللي ما حدش داري بيها دي هي اللي هيكون عودة الحق للارض على ايديها. بذرة واحدة بس عمت عن اهل الباطل وهي اللي رجع الحق للارض تاني على ايديها. يا ترى انت هتبقى بذرة من بذور الحق؟ يا ترى انت هتبقى نواة من انوية الحق؟ يا ترى انت هتبقى سبب من اسباب عودة الحق للارض؟ الراهب يا اخوانا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم. ملك البداية واحد من اهل الباطل هو اللي بيحكم وهو اللي سائد. وكان له ساحر، يعني مؤسسة باطل متكاملة، مؤسسة حاكمة ومعها مؤسسة اعلامية بترهب الناس وتخضعهم. فلما كبر الساحر قال للملك: ابعث لي غلاما اعلمه. لما الساحر بدأ يكبر بدأ كل همه ازاي الباطل يستمر في الارض من بعدي، ازاي الباطل يفضل من بعدي. المفروض ان احنا اهل حق يكون همنا اعلى من هم اهل الباطل. ازاي الحق يستمر في الارض؟ ازاي الحق ينتشر في الارض من بعدنا؟ يا جماعة سيدنا زكريا كان قضية حياته مين اللي هيرثني، مين اللي هيشيل الدين من بعد، عشان كده طلب سيدنا يحيى من ربنا. اهل الحق كل قضيتهم الحق يستمر ولا لا. يعقوب عليه السلام كان نايم على فراش الموت وملائكة الموت وملك الموت خلاص متنزل واولاده واقفين حواليه، وهو بيقول لهم للاصباط كلهم للاثناشر واحد: ما تعبدون من بعدي، الحق هيستمر بعدي ولا لا؟ يبقى احنا لازم نكون اصحاب رسالة، لان اهل الباطل اصحاب رسالة. الساحر لما كبر وعجز ما قالش انا عايز اتوب، لا ده خلاص اتختم على قلوبهم. اهل الباطل بيتختم على قلوبهم، بيبقوا عبيد للباطل، عارف انه هيموت وله مؤمن بجنة ولا نار، ومع ذلك كل قضيته ازاي الباطل ينتشر من بعدي. عشان تعرف انت بتواجه عقليات شكلها ايه، وبتواجه النفوس معتنقة قضية الباطل ازاي. والله يا اخوانا لو كانت الناس ما كانوش اخر رسالة ما كانتش روتانا بقت 11 قناة، لو كان الناس دي مش اصحاب رسالة ما كانوش عملوا 4000 قناة على القمر الاوروبي، لو كانت الناس دي مش اصحاب رسالة ما كانش الباطل انتشر في الارض الانتشار ده. الباطل ما انتشرش غير لان في اصحاب رسالة لنشر الباطل سخروا حياتهم عشانه. وربه عشانه ابعت لي غلاما اعلمه. ده فاهم الباطل بينتشر ازاي، فاهم اي منهج بينتشر ازاي، بينتشر بالتربية. ان مربي يربي حد على فكرة، يطلع الحد ده بطل في الفكرة دي، عايز غلام عشان يربيه على الباطل، عشان يفضل الباطل منتشر في الارض. يجي الغلام، يبعث الغلام، ولما تشوف الغلام ومؤسسة الباطل بترعاه بكل قوتها وكل امكانياتها وكل شدها وجذبها الاعلامي ليه، تحس انك انت هتتجنن. الناس بتربي الوقت في اهل باطل بيتربوا، الوقت السحرة بتوع هذا العصر مجتهدين في التربية ليل نهار. المدارس الاجنبية الجديدة، المدارس اللغات، المدارس المختلطة الجديدة، المؤسسات الاعلامية والعلمانية والجرائد العلمانية والقنوات الفضائية المنحلة ذات الفكر الهدام، كل دي مؤسسات لبناء صحرة جدد، لتطليع صحرة جدد، وبتفرغ فعلا المقصد. فالغلام وهو مرة ذاهب الى الساحر لقي راهبة. يعني ايه؟ يعني هو ماشي في الطريق كده، واضح ان الغلام ده كان من الناس الفقراء جدا اللي ساكنين على اطراف المدينة مثلا ولا في المناطق العشوائية، وهو معدي من اي مكان خلوي كده او مكان منعزل يلاقي راهب سمع صوته وبيصلي جوه كهف، لقاه بيصلي بره كهف، ايا مكان السبب يا اخوانا. تخيلوا الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بيرتب لدينه ازاي، اهل الباطل بيرتبوا ازاي وربنا بيرتب ازاي، والله غالب على امره، الله غالب. احد الشباب كان في جنوب افريقيا وكان بياع بسيط في محل، وكان مسافر من جنوب شرق اسيا عشان يجي في جنوب افريقيا يدور على لقمة عيشه، وبدأ المنصرين في المدارس التنصيرية اللي في جنوب افريقيا يتمرروا على شبهات التنصير من خلال المسلمين، فبدأ يروح يلقوا الشبهات عليه، فبدأ يغير على دينه، فبدأ يبحث ويدور عشان يرد عليهم، وانتهى هذا الامر به الى انه صار داعية من كبار الدعاء الى الاسلام في العالم، اسمه احمد ديدات. يعني احمد ديدات كانت بدايته محاولة من محاولات المنصرين من اجل ان هم ينصروه. يعني اعرف واحد صاحب جمعية اسلم بسببها الاف الكفار، كان بداية نشأته للجمعية دي انه مرة وخارج من صلاة الفجر لقى المنصرين بيوزعوا نشرات تنصيرية على المصلين وهم خارجين، فغار على دينه فبدأ يشتغل عشان دينه. يعني شوفوا ما بيخططوا لايه، والله غالب على امره، بيخططوا عشان يبنوا الباطل، وربنا بيرسم من فوق سبع سماوات ان الركن اللي هم بيبنوه عشان يطلعوا عليه هو اللي هينهار بيهم وهينهار على دماغهم، ان الغلام اللي بيربوه عشان ينتصروا بيه هو اللي هيبقى سبب سحقهم وهزمتهم ومحقهم. فاتى الله بنيانهم من القواعد. عايزين نتنقص جدا ان احنا طول ما احنا على الحق ربنا بيرتب لنا من فوق سبع سماوات. عايزين نعرف اخوانا ان احنا مش ضعفاء، والله ما احنا ضعفاء، والله اهل الباطل ما هم اقوياء، احنا اقوى منهم مليار مرة، بس لو احنا على الحق. الغلام ماشي في الطريق يقابل ايه؟ يقابل الراهب سبحان الملك العظيم، سبحان الله. يعني ازاي يا جماعة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لدينه ان هذا الغلام يجد الراهب؟ فلما يقعد ويسمع الراهب فاعجبه كلامه. يعني ايه اعجبه كلامه؟ يعني واحد اتفرج على 4000 قناة على القمر الاوروبي، واحد اتفرج على الاف الاغاني والكليبات، واحد ماشي عينيه دي بصت كل يوم 100000 بصة، واول ما يسمع درس واحد يتوب، واول ما يسمع شريط واحد يتوب، واول ما واحد صاحبه يكلمه كلمتين كل ده يتهدم. عشان نعرف قوة المنهج بتاعنا، قوة الحق اللي احنا عليه، احنا فعلا معبرين عن الحق ولا لا؟ من الكلمات اللي بتطرق قلب الواحد لما فتحت مكة والصحابة رضوان الله عليهم وقفوا يصلوا في الحرم، فمرات ابو سفيان شافتهم بيصلوا قالت ايه؟ وانتوا عارفين يا ياما حربة الدين قد ايه؟ قالت ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل اليوم. لما اخيرا العالم شفنا بعد ما الحصار الاعلامي اترفع، بعد ما التعتيم الاعلامي والتشويه الاعلامي اترفع، الناس انبهرت في المسلمين، انبهرت ودخلت في الاسلام. احنا يا جماعة لو الوقت التشويه الاعلامي بتاع الاذاعات الاوروبية والامريكية والاعلام الغربي كله اترفع عننا، والغرب جه وشافنا هينبهروا بينا؟ هيذالوا بينا؟ لما سيدنا يوسف كلم الملك فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، الرجل الملك سلم له قال له خد المركز اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه في المملكة. ليه؟ بهروا بكلامه عن الله، بهروا بمعرفته لله. الغلام اول ما قعد قدام الراب انبهر، نسى الساحب ونسى الهيلماني اللي هو هيبقى فيه، ونسى الشهرة ونسى الاضواء ونسى الفلوس ونسى كل حاجة، ونسى انه هيقف في وش الملك. اول ما سمع كلام من ربنا من بق الراهب نسى كل حاجة واعتنق الحق. الحق قوي جدا، بس لو في رجالة قلوبها بتفيض من الحق، انما ان احنا نبقى قاعدين قلوبنا فيها خور ايماني، قلوبنا اصلا معرفة الله مشوشة فيها مذبذبة فيها، عمرنا ما هنأثر في حد، مش هنأثر غير لو معرفة الله مالي قلوبنا. عشان كده بقولك ابدأ صح، ابدأ انك تعرف ربنا، تعرف مولاك، تعرف ملك الكون، عشان لما تخرج للناس تكلمهم عن ربنا كل القلوب ربنا سبحانه وتعالى يأتي بها الى الحق على ايديك. فاعجبه كلامه، بدأ الكلام بتاعه يعجبه. طب وبعدين هيعمل ايه؟ خدوا بالكم يا اخوانا، لما الغلام دخل على الراهب في الصومعة بتاعته، الراهب ما بصش للغلام كده وقال ايه ده، ده واحد، ده واحد، هيعمل ايه الواحد ده؟ اربيه ليه؟ واهتم بيه ليه؟ واضيع وقت العبادة بتاعتي عشانه ليه؟ لا، فاهم قيمه الواحد، وهي دي التربية. خدوا بالكم القصة دي قائمة على ركنين، الراهب اللي هو المربي والغلام اللي هو الداعية، والواقع لا ينصلح الا بالاثنين. المربي التربية دي مدرسة الدعاء، الغلام ده لما تربى على ايد الراهب طلع داعية، قلب البلد كلها، قلب الكون، قلب الدنيا كلها. ليه؟ لان هي دي ثمرة التربية. لو انت لقيت مربي يربيك، لو انت لقيت حد يهتم بقلبك، لو انت لقيت حد يهتم بايمانك، لو انت تربيت. والوقت يا اخوانا التربية مش معناه انك تشوف مربي واحد تتربى على ايد. ليه؟ لان الوقت ربنا فاتح شيوخ كتير والاخوة المجتهدة كتير بفضل الله. انت بتتربى باجتهادك في الدين في وسط البيئة دي كلها، طول ما انت وسط البيئة دي انت بتتربى، حتى لو انت ما انتش حاسس، لو انت تربيت هتطلع النموذج ده. لازم التربية يا اخوانا، هي التربية هي الحل. لما الدين ربنا اراد انه يرجعه في الارض رجعه على ايد مربي، فكان بداية عودة الدين هي التربية. التربية هي اللي بتصنع فعلا رجالة قادرة انها تقف وجه الباطل. فالراهب ما استقلش بالغلام، ما قالش ده واحد، لا، واحد بس يتربى صح، شوف ربنا يفتح على ايده قد ايه. ومش المهم العدد، المهم الايمان اللي مستقر في القلب. ثم حصل بعد كده، فاعجبه كلامه، فكان بعد كده الغلام بقى يروح للراهب عايز يقعد معاه، ينطلق بعدها للساحر يضربه الساحر، يرجع لاهله متاخر تاني يضربوه اهله متاخر، ومش قادر يواجه حد بالحقيقه لسه لغايه الوقت، مش قادر يعلن ايه التغير اللي حصل في حياته. فذهب الى الراهب. قيمه ان يبقى ليك مربي لما يحصل مشكله في حياتك تروح ليه، قيمه ان يبقى في حياتك اخ اكبر منك او حد اسبق منك، لما تقع في مشكله في بيتك، في دراستك، شهوات تانية تصحى في قلبك، معصيه جديده تقع فيها، تبدا تحس انك بتنزل، اي مشكله جديده تروح له، وده عمره ما هيبقى موجود غير لو انت في بيئه الدين، محتك بالدين، محتك بالشيوخ وبالاخوه وبالدعاء، ده اللي يخليك ساعه ما تيجي تقع تلاقي حد تروح له. ذهب الى الراهب وحكى له المشكله. الراهب ما قالوش انا مش فاضي، انا ورايا عباده، انا مش فاضي، لا يا اخوانا انا وعظك وبس وماليش دعوه بمشاكلك. الراهب قال له اذا اتيت اهلك فقل، حبسني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل ايه، حبسني اهلي، قدم له حل، قدم له حل لمشكلته. هنشوف الوقت بعد شويه ان الغلام لما جه يدعو الناس عمل ايه، وكان يشفي الابرص والاكمه والاعمى. لما جه يدعو الناس باذن الله بدا هو كمان يحل مشاكل الناس، عشان كده دعوته بقت مؤثره وانتشرت انتشار عظيم. ليه؟ خدوا بالكم يا جماعه، ده درس خطير لينا كلنا. التربيه ما نجحتش غير لما المربي حل مشاكل الطالب، والدعوه ما نجحتش غير لما الغلام والداعيه حل مشاكل الناس. اوعى تظن انك لما تيجي تدعو الى الله وبتقول كلمتين وتمشي وخلاص، لا، انت لازم تتابع مشاكل الناس بعد ما تدعو، انت ليك اتنين ثلاثة اصحابك بيلتزموا، اوعى تفتكر انك قلت لهم كلمتين عن ربنا هيتوب، ده لاب لسه اول شهر ما زادش التزامه، ياما هتقابله مشاكل، لازم تديله حلول عملية، لازم نحاول نحل مشاكل الناس يا اخوانا. بس خدوا بالكم، بعض الناس يقول لك طب نحل مشاكل الناس زي الغلام، نبني مستشفيات ونعمل دور ايتام ونعمل، كل ده صنائع معروف، بنعمله من دار ثواب صنائع المعروف، ولكن كدعوة لا. الغلام ما علمش الناس انها تحل مشاكلها باسباب الارض، ولكن باسباب السماء، بالدعاء والتوجه والعمل الصالح، هي دي الدعوه. ان انا اعلم الناس ازاي انها تحل مشاكلها بالتوجه الى الله، باقامة علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو انتوا عايزين روشتة ذهبية لنشر الدعوة، اهتم بمشاكل الناس، اهتم بمشاكل المدعوين. وللأسف كثير من المبتدع على الفضائيات فاهمين الموضوع ده اكتر مننا. تلاقي برامجهم كلها مش عارف قلبي معاك، اقول لي مشاكلك وانا حلها لك، ويحلوها طبعا من خلال شكرهم، او يعملوا برنامج قولوا مش عارف ايه، طب حط ايدك على المكان ده وقول 15 مرة ايه، وحط ايدك على المرض ده وقول مش عارف 20 مرة ايه. هم بيحاولوا يتعرضوا لمشاكل الناس، عشان كده للأسف بيوصلوا للناس. للأسف احنا ده بسبب تقصيرنا، احنا بسبب تقصير اهل الحق عن الوصول للناس. ربنا يجعلنا من اهل الحق يا رب، اللهم امين. المقصد قال: اذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل حبسني اهلي. فكان الغلام مرا ذات يوم، الغلام مر المرة يعني من الايام، فوجد دابة عظيمة، يعني في بعض الاقوال انها كانت اسد، دابة عظيمة قد سدت على الناس طريقهم، دابة وقفت في طريق الناس والناس واقفين ما هماش عارفين يعملوا ايه. فقال الغلام: اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الراهب ام امر الساحر. ايه ده؟ الغلام ماشي منشغل، ايه الحق يا رب؟ مرادك ايه يا رب؟ مين الصح يا رب؟ امشي ورا مين يا رب؟ اصدق مين يا رب؟ الوقت في الايام اللي احنا فيها ديت ايام تداخل فكري رهيب. حتى القنوات الفضائية الدينية اللي يتفرج على البرامج الدينية دماغه تشد، هو مين الصح؟ هو مين؟ لازم يا اخوانا يكون مهدي بالله عشان ربنا يهديك. لازم محدش هيهديك في الفتن اللي احنا دماغ ربنا سبحانه وتعالى. الله اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الراهب ام امر الايه؟ ام امر الساحر. اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. ومسك حجر صغير. طب هو ليه قال يا رب لو امر الراهب احب، ما قالش ليه لو امر الساحر اللي احب؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لان اللي بيتكلموا ان الله قادر على كل شيء هو الراهب مش الساحر. الساحر بيعملوا شوية شقلباطات، انما الراهب هو اللي بيتكلموا عن الله. فلو ربنا استجاب يبقى الراهب هو اللي صح، لان اللي بيكلمنا عن ربنا هو الراهب. وده لازم يبقى احنا كده، لازم ما نكلمش الناس غير عن ربنا، لازم يبقى احنا بتوع ربنا، احنا بتوع الكلام عن الملك، احنا بتوع نشر معرفة الله في الدنيا كلها. عشان كده ربنا قتل الدابة بهذه الحجارة الصغيرة نصرة للراهب. لو احنا كده ربنا هينزل ايات كونية ينصرنا بيها ويثبت للناس ان احنا الحق بيها. لو انت ممثل للحق فعلا بتتكلم عن ربنا بصدق على مراد الله حقا، ربنا هيجري معجزات عشان ينصرك بيها ويأيدك بيها ويحفظ دعوتك بيها وينشر دعوتك بيها. لو انت كل قضيتك رفع مقام الله في القلوب، الله هيرفع مقامك انت في القلوب. قال تعالى: ورفعنا لك ايه؟ ذكرك. ليه؟ لان كل قضية النبي كان رفع ذكر الله في القلوب، فربنا رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا بيقول للنبي: ألم نشرح لك صدرك. ليه؟ لان كل قضية النبي ان الصدور تتشرح، ان الشاب اللي كان ماشي لما يسمع الاذان يتخنق وما يطقش يقعد في الجامع 5 دقايق، بقى احب حاجة اليه انه يقوم الليل، الصدور انشرحت للطاعة بسببه. يبقى انا هشرح لك صدرك. يا جماعة لو انتوا عايزين ربنا يهديكوا اهدوا الناس، لو عايزين ربنا يوصلكوا وصلوا الناس. انت ربنا عرفك جزء من الطريق، لو عايز ربنا يعرفك الباقي عرف الناس اللي ربنا عرفه لك. اهدوا الناس عشان ربنا يهديكوا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ليه؟ لأنه علم الناس التوبة، فلما تابوا ذنوبهم اتغفرت، فزي ما ذنوب الناس اتغفرت بسببك أنا هغفر لك كل ذنوبك. ورفعنا لك ذكرك، زي ما كل همك إن مقام الله يعلو في القلوب، أنا برضو هخلي مقامك يعلو في القلوب. على قد ما هتبقى صادق في الدعوة دي على قد ما ربنا يرفعك، على قد ما هتبقى مخلص في الدعوة دي على قد ما ربنا هيرفع الإيمان في قلبك وهيرفع دعوتك ويحفظها. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ومسك طوبة صغيرة. ربنا يا إخوانا ورى الغلام والناس كلها آية إن الطوبة قتلت الدابة العظيمة. لما ربنا أراد إهلاك الدابة صلت عليها طوبة صغيرة، ولما ربنا أراد إهلاك الملك الكافر صلت عليه غلام صغير. الله قادر، الله قدرته فوق كل الاسباب. انا عايزك النهاردة يبقى اكتر هم عندك مش الغلام قال ايه، لا، ايه اللي كان في قلب الغلام عشان يقول كده، ايه اللي كان في قلب الغلام عشان يعمل كده، ايه معاني معرفة الله اللي ملت قلبه عشان يبقى بطل للدرجة دي، عشان ربنا ينصر كل النصر ده. فقتل الدابة. شوف بقى لما ربنا يرتب، اما الملك يرتب. انا عايز حد منكم يسأل نفسه الوقت، ليه ربنا ساب الغلام يروح للساحر الاول قبل ما يروح للراهب؟ يا رب يا رب، ده كان ممكن يضيع، ده كان ممكن يفتن. يا رب يا رب، ده كنت تعرفوا الدين من اولها بدل ما تسيبه فترة احسن يضيع. لا، خدوا بالكم يا جماعة، اول حاجة ان اللي عرف الباطل من جوه وانضم للحق بيبقى جندي قوي جدا. ليه؟ لانه عارف الباطل، مش مظهور بيه، زي الممثلة اللي توب، هي عارفة العفن اللي جوه وعارفة الدجل اللي جوه، فلما بتتوب هي عارفة ماشي منبارة بالمنظر، انما الناس من بره الشهرة والاضواء والايلامات والفلوس هي عارفة من جوه فيها ايه. فلما الشاب يبقى الاول مش ملتزم خالص وبعد كده يتوب، لو تاب صح بيحتقر الحياة لانه يبقى محصن ضدها. السبب الثاني يا جماعة، ان الغلام اتربى على ايد راهب عابد، كان المتوقع ان الغلام يطلع عابد هو كمان لانه تربى على ايد عابد. لا، لان الغلام كان عارف البطل، العابد قاعد في صومعته مش عارف الواقع فيه ايه، فقعد يعبد وخلاص. انما اللي بيطلع بالواقع بيتجنن بيتهبل. الواحد لما يقعد يشوف كده حاجة زي روتانا قناة عاملين لك نشرة اخبار، الفنانة الفنانة اتجوزت، والفنانة اتطلقت، والفنانة مرت عقد، والفنانة عملت، اخرب بيت شيطانكم، ربنا ينتقم منكم ان لم تتوبوا. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بدل ما تقولوا للناس اخبار غزة وفلسطين والعراق بتتوهوا وبتدخلوا الناس في غيبوبة ليه؟ بتستبدلوا قضايا الامة بقضايا تافهة ليه؟ لمصلحة مين؟ وعشان ايه؟ اما تكتشف ان القنوات الفاسدة دي منتشرة وسط قطاع كبير من المجتمع بنسبة حوالي 99%. احنا اخوانا القنوات الدينية منتشرة، بس منتشرة وسط قطاعات معينة مش وسط كل القطاعات. لما تكتشف مدى الضلال اللي بقى في الارض، اما تبقى شاب في الجامعة وشايف الفساد اللي فيها وبعد كده تتوب، لا، بتبقى حاجة تانية، بتبقى تتجنن. يا رب انت بالعظمة دي والناس بتعمل كده، دينك بالعظمة دي والناس ضيع كده، انا لا يمكن اسكت. شفتوا بقى؟ عشان كده ربنا سابه يشوف الباطل الاول، عشان لما يعرف الحق ما يتحولش العابد، لا، يتحول لصاحب رسالة انه يغير الباطل. سبب ثالث يا اخوانا، لان ربنا ساب الغلام يشوف الباطل الاول قبل ما يوريه الحق، ان لما شاف الباطل، الغلام كان شخصية مشهورة، الناس نفسها اول ما شافته والدبة واقفة الطريق، الناس عارفة ده ساحر، ده ممكن يضيع الدبة بسحره، فهو بالنسبة للناس شخصية مشهورة. فهو عشان يدخل الدين لازم هيضحي بكل حاجة. تخيل فنان وهو في بداية شهرته الرهيبة اكتشف ان الفن حرام، اول مرة في حياته اكتشف ان الغنى حرام، يكتشف ان الرقص اللي هو بيعمله ده حرام، يبقى اول خطوة طلبت منه في الطريق التضحية بكل شيء، التضحية بالدنيا، التضحية بالمركز، التضحية بالكرسي الذهبي اللي كان بيعد ليه، التضحية بالشهرة وسط الناس، التضحية بان هو هيبقى مستشار الملك، التضحية بالمال، التضحية بانه هيفضل فقير زي ما اهله فقرة طول عمره. وبعدين الغلام يا اخوانا من اولها ضحى تضحيات رهيبة، عشان كده اللي بيقدر يضحي هو ده اللي ينفع يشيل دين، اللي يقدر يضحي عشان الدين ده اللي ينفع يشيل الدين. فربنا بيضعه في اختبار، هتقدر تضحي؟ الشاب اللي بيجي يدخل الالتزام، ما اقدرش اسيب كذا واسيب كذا واسيب كذا، يا ابني لو ما قدرتش تضحي عشان ربنا يبقى انت ما ينفعش تشيل دين اصلا، انت ما تنفعش اصلا تبقى جندي من جنود ربنا. لازم تقول لربنا انا ضحيت عشانك يا رب، عشان تثبت لربنا انك تنفع انك تصطفى، انك تنفع ان ربنا يختارك. انما هتقف تقارن بين ربنا وبنت، طب خليك على جنب بقى، ليه؟ ده انت متقولها ما انتش نافع. انما شوف الغلام يا اخوانا ضحى تضحيات رهيبة. طول ما احنا في الصورة هنبدأ نذكر منها. رجع الغلام مبهور للراهب، فرحان اول مرة بقى يرجع له وخلص ليه، خلاص ما عدتش راح للسحر تاني، وليكن ما يكون ومهما يكن فليكن ما يكون. رجع للراهب فرحان وحكى للراهب، فقال له الراهب يا بني انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. انك اليوم افضل مني ليه؟ ليه الراهب قال للغلام انت افضل مني؟ اول حاجة لانه لسه شاب صغير، لسه صغير. اذا كان ده طلع منه صغير، اذا كان لحق انه يركب قطار الدين والعمل الدين لسه صغير، ده لسه يطلع منه بطولات شكلها ايه. تاني حاجة ان الراهب قاعد ما اعلنش كلمة الحق، انما الغلام جهر بالحق، جهر بوحدانية الله قدام الناس. تالت حاجة ان الغلام اشتغل في الدعوة والراهب عابد بس، واللي بيعبد مع الدعوة افضل من اللي بيعبد بس. رابع حاجة ان الغلام بدأت تظهر ليه كرامات، ان الطوبة الصغيرة من ايديه تقتل الدبة العظيمة دي كرامة ممكن الراهب ما شافش زيها. رابع حاجة ان الغلام حقق في الاستقامة مقامات اعلى من الراهب، زي ما قلت لكم هي الايه؟ الدعوة الى الله. فخامس حاجة ان حب الله مش مجرد مناجاة لله في العبادة. لو انت بتحب ربنا فعلا انكر المنكر، لو انت بتحب ربنا انشر معرفة ربنا بين الناس. عشان كده لما الواحد بيجي يقول هو انا بعمل كده ليه؟ انا ليه عايش العيشة دي؟ هي بكل بساطة يا جماعة، انت واحد بتحب ربنا وعايز كل الناس تحبه وعايز كل الناس تعبده وعايز كل الناس تبقى حياتها ليه، بس هو لازم نكون كده، لازم كلنا نبقى كده. احنا ناس بنحب ربنا ونفسنا الدنيا كلها تحب ربنا سبحانه وتعالى وتعرف ربنا معرفة سليمة. انت اليوم افضل مني. خدوا بالكم بقى، كان ممكن الراهب يقول له الغلام ايه ده، لا لا حبيبي احنا ما اتفقناش على كده، انا عابد يبقى لازم انت كمان تبقى عابد، تروح تشوف صومعة جنب تبنيها وتعبد. انت هتدخل في الدعوة، لو دخلت في الدعوة ما عدتش هبقى موجه ليك ولا مربي ليك، ليه؟ انت دخلت في حاجة انا ما افهمهاش. يبقى لا يا اخوانا يا جماعة، انت اليوم افضل مني التجرد لله، ان كل حلمك ان الدنيا انتصر على ايدك او على ايد غيرك. لو انت داعية الى الله ولقيت بكرة طلع داعية احسن منك واقوى في الحق منك وربنا فتح على ايدي قلوب اكتر منك، انت تسجد لله شكر. ليه؟ لان مش قضيتك نفسك، انت قضيتك الدين، قضيتك الحق، انت مش انت بتبصش لنفسك. عشان كده الغلام لما كان الراهب متجرد ومخلص لله، طلع الغلام هو كمان متجرد، هو كمان بيدل الناس عن ربنا. لما جاليس الملك المستشار الكبير بتاع الملك وكان اعمى جيل الغلام وقال له اشفيني، قال له انا لا اشفي احدا. خرج جليس الملك لما خرج من عند الغلام، لما حد يقول له من شفاك يقول له الله، ما يجيبش سيرة الغلام. ليه؟ لان المفروض اللي يجيلك ما يرتبطش بيك، يرتبط بالله، يعرف ربنا مش يعرفك انت، مش ينبهر بك انت، مش يتكلم عنك انت لما يخرج، لا يتكلم عن ربنا. عشان كده من علامات النجاح في الدعوة ان المدعو اللي انت بتدعوه بعد ما تكلمه مش يجيلك يكلمك، يقف بين ايدين ربنا يدعوه ويسأله. هو ده النجاح يا جماعة، ان احنا نربط الناس بالله مش بينا. عشان كده لما الملك جه يقتل الغلام اخر القصة، الغلام قال له ثم قل بسم الله رب الايه، رب الغلام، مش رب محمد ولا احمد ولا ابراهيم. ليه؟ حتى اسمي مش عايزه، انا بدام اسم الله ذكر انا مش عايز اسمي يذكر كان باسم الله، لا يذكر مع اسم الله شيء. تجرد رهيب، اخلاص رهيب. عشان كده الدين انتشر على ايديهم. ثم انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، من اولها كده اعرف من اولها هتبتلى، بدام اشتغلت في الطريق ده بالمنظر ده وبقيت صاحب رسالة هتبتلى. فان ابتليت فلا تدل عليه. تخيل انت لسه داخل من الباب، قلت لك انك ستبتلى، هتعمل ايه؟ هتقوم جاب مرشدير وتقوم دايس على الرابع لورا على طول تبتلى؟ هو من اولها كده مع السلامة. لا يا اخوان، شوفوا الغلام ابتلي قد ايه. الطلب منه انه يسيب كل حاجة وسابها، واستحمل انه يتضرب على الايتين يومين وهو غلام صغير من اهله، واستحمل وساب الدنيا، واستحمل انه يعيش فقير والرضا. والساحر، يعني انتوا متخيلين غلام وقدامه شقلباظات الساحر وحركات الساحر، دي حاجات تبهر اي طفل صغير، لا وبرضه لم يفتن بيها. والراهب قال له انك ستبتلى وكمل وداس وانطلق. وبعد كده الملك حاول انه يقتله وما تأثرش. وبعد كده جليس الملك زي ما هنشوف الوقت جاله وعرض عليه كمية من الذهب كبيرة جدا، ومع ذلك لم يفتن بالدنيا. التضحية، عشان كده يا جماعة ليه الناس طلعت مضحية؟ ليه الناس اترمت في النار؟ وقبلت انها تتحرق في النار عشان دينها، لانها شافت الدين كده، شافت الراهب مضحي والغلام مضحي، فطلحت وطلعت مضحية. عشان كده انا عايز اقول لكم ان الخلل الاساسي عند الناس سببه احنا. احنا لو كويسين الناس هتطلع كويسة. لما الراهب والغلام كانوا مضحيين الناس طلعت مضحية، لما كانوا الغلام ايجابي وتحرك في الدعوة الناس طلعت ايجابية رغم الناس طول عمرها سلبية واختارت عقدتها على روحها. لما يا اخوانا طلعوا زاهدين في الدنيا الناس نفسها زاهدت في الدنيا وبعت الدنيا. لو احنا فعلا اهل دين الناس هتبقى اهل دين، انما الخلل اساسا مننا احنا، احنا النقص فينا، احنا اللي طمعين دنيا، احنا اللي بتوع دنيا. احنا لو احنا بنروحين نكلم الناس والله العظيم السنة على على على في حياتنا ونور قيام الليل على وشك والهدى على لسانك والحق مالي قلبك والذوق زايد في الدنيا واخلاقك على مراد الدين على مراد الله، ساعتها الناس كلها تنبهر بيك. انما المشكلة ان احنا كملتزمين ملتزمين ضعفاء، ملتزمين مش متاج في ديننا، ما عندناش قوة في الدين الا قليل الا قليل. ف وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص والاعمى. الله اكبر الله اكبر. لما ربنا يبدا يفتح على ايديك بقى لما تشتغل في الدعوه، لما ربنا يبدا ينصر دعوتك بمعجزات من عنده عشان يثبت للناس انك انت الحق، لما ربنا اللي يأيدك وهو اللي يرتب لك وهو اللي يستعملك وهو اللي يفتح لك الابواب وهو اللي يحفظ دعوتك وهو اللي ينصرك وهو اللي يثبت للناس ان انت حق. اهي دي يا اخوانا، اهي دي زي ما قلت لكم دلوقتي، زي بالظبط زي قول الله سبحانه وتعالى الم نشرح لك صدرك و زي من الايات اللي الواحد بيطمن اول لما يقراها، قول الله في سوره يوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. يوسف جاي من الصحراء وجاي من السفر واخواته ظلموه واتغرب عن ابوه والناس بعته بثمن بغص واثروه والكل خانوا القريب والغريب. متخيل اما ربنا بقى يخلي قلب الملك نفسه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، كأن ربنا بيقول لك طول ما انت ماشي في طريق مش هسيبك مش هسيبك ابدا. شوف انا ما سبتوش ولا مره بتولي في القصه الا وجه كرامه من عند ربنا ترطب على قلب سيدنا يوسف، انا مش هسيبك ابدا. وكذلك مكننا ليوسف، مكننا فين يا رب؟ ده مقصور يا رب، ده مقصور وفي بلد غريبة. اصل التمكين مصيبتنا ان احنا فاهمين التمكين غلط، مصيبة كثير من الدعوات الاسلامية في الواقع انها فاهمة التمكين غلط. التمكين يا اخوانا مش بالدراع، التمكين مش دخلة وش الوش، التمكين ده بيجي من فوق، ان ربنا يفتح لنا قلوب الناس كلها، ان ربنا يفتح للدين قلوب الناس. عشان كده لما ربنا دخل حب يوسف في قلب الملك قال بعدها وكذلك مكنا ليوسف، اي بان ربنا وضع حب يوسف في قلوب الناس. فبدا ده التمكين الحقيقي وبيجي من عند ربنا مش بايدينا. عشان كده احنا قضيتنا مش ان احنا نمسك حكم، احنا قضيتنا ان احنا نستقيم على الحق فربنا يحبنا فربنا يمكن لنا في قلوب الناس. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه. يا رب انت جايبه من البلد دي للبلد دي عشان يتعلم، يبقى ربنا هيرتب لك، ربنا هو اللي هيرتب لك حتى لو ابتلاء ده ترتيب من ربنا عشان انت تترفع. ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره. شوفوا بقى اخوة يوسف ارادوا انه يضيع وربنا اراد نصرته، امرأة العزيز ارادت انه يتسجن وربنا اراد رفعته، الملك اراد ان الامر يتكتم عليه ويوسف يترمى في السجن وربنا اراد حريته، القافلة ارادت انه يتأثر وربنا اراد رفعته، كل الناس ارادت بيوسف السوء وربنا اراد بيه الخير، وربنا مراده هو اللي غلب على امر الجميع والله غالب على امره. احنا يا اخوانا في بيت اللي غالب على امره، احنا في بيت اللي امره هو اللي بيسري، احنا الوقت يا جماعة بنعبد وفي طريق اللي كل شيء مهيمن عليه من فوق سبع سماوات، احنا مع الملك يبقى لازم نكون مطمنين. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، غلابة جهل بالله، جهل بقدرته وعظمته وهيمنته. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. الطريق ده كله فتوحات، كله عطاءات، كله استعمال، كله اصطفاء واشتباء، ايتين ورا بعض في سورة يوسف. ولكن الواحد بيحس انهم بيسكبوا الامن في قلبك وانت بتقراهم، ان ربنا بيقول لك مش هسيبك وهرتب لك وهرفعك وهمكن لك وافتح لك القلوب والابواب وهستفيك واستعملك واخلي حياتك كلها فتوحات وهنصرك بامري، ولكن خليك ماشي في طريقي، خليك على مرادي، خليك من جندي، خليك انا الاول والاخر في حياتك، وشوف انا هعمل لك ايه. والله غالب على امره وكان يبرئ الاكمه والابرص والاعمى، نصر من الله سبحانه وتعالى. فجليس الملك بدأ الخبر ينتشر في كل طبقات المجتمع، حتى الطبقات العليا، حتى اغنى طبقات الارستقراطية، حتى الطبقات السياسية العليا، جليس الملك اعمى. فذهب له جليس الملك وقال له ما جليس الملك يعني ايه؟ يعني الدعوة انتشرت اخوانا، وصلت لكل بيت، وصلت لكل مكان، الدعوة ربنا حملها بقدرته لكل مكان، مهما كان في اماكن اهل الباطل عاملين حواليها سياج عشان الدين ما يوصلهاش، وصلت لكل مكان. فقال جليس الملك للغلام ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. شوف ما ها هنا الكلمة اللي تدل على انه جايب اموال قد ايه، لك ليك انت اجمع، تحس كده برق الذهب في عينيه وبيقولها ان انت شفيتني. الغلام الكلمة اللي كهربته اللي صعقته الكلمة ان انت شفيتني، ما ها هنا لك اجمع، ده اتهام ليك انك بتاع دنيا، ان انت شفيتني ده اتهام لربنا ان الامر مش في ايديه. الغلام ما بصش للاتهام اللي ليه، بص للاتهام اللي في حق الله. قال انا لا اشفي احدا، ما اهتمش انه يرد عن نفسه ولكن اهتم انه يرد عن ربنا. يا حبيب قلبي لو في يوم من ايام وانت في الدعوه حد شتمك ما تردش، والله العظيم روح بص راسه، لان اخوك اولا واخيرا اخوك، وربنا اللي هيرد عنك. اوعى يا جماعه تتعودوا انك تبقوا بتردوا الناس، اوعى حد يسيء اليك وترد عليه، والله ما تردوا يا جماعه، والله الملك العزيز من فوق سبع سماوات هيرد عنك. اوعوا تتعلموا ان اللي يسيبك تشتمه واللي يهدمك تهدمه. الكلام الخارج والتصرفات القذره اللي احنا بنشوفها من البعض للاسف في الواقع الاسلامي، ان ده يهدم في ده ويشتم في ده، يوم ده رادد على ده، ايه يا اخوانا؟ وهو يعني وانا لو واحد هدمنا نهدمه ولو واحد شتمنا نشتمه؟ هو راجل عامل لدين ربنا وبيبني، لما بيهدم في البناء اللي انا ببنيه اقوم اروح ابني في اهدم في بنائه كمان، ده بناءه بناء للدين، ابقى كده بهدم في الدين. ما ينفعش يا جماعه، لازم نكون بتوع دين، بتوع دين، بتوع ربنا. ده غلام بتاع ربنا اهو، ما بيردش عن نفسه ليه؟ ربنا اللي هيرد عنه، ما عندوش وقت، ما عندوش وقت انه يتكلم عن نفسه، مش همه انه يتقال عليه بتاع دنيا ولا بتاع دين، كل همه ان ربنا يزاد عنه، ان ربنا لا يتهم، ان ربنا ما فيش حد ابدا يسيء الظن بيه، هو ده كل همه من حب الله. خدوا بالكم يا جماعه، لا يمكن لا يمكن انك انت مش هتتشدد او هيتقال عليك حاجه، خلي قضيتك مش نفسك، خلي قضيتك ربنا، ان ربنا اللي ما يتقالش عليه حاجه، ان ربنا. عارفين زي سيدنا ايوب كده، سيدنا ايوب بيقول ايه؟ رب اني مسني الشيطان ايه؟ بنصب وعذاب، مش قادر يا رب، مش قادر استحمل. اتخيل النبي واقف بين ايدين ربنا، لما تفتح التفاسير تلاقي اشكاليه كبيره عند كثير من المفسرين، يقول لك ازاي نبي يقول كده؟ نبي واقف بين ايدين ربنا بيقول له بنصب وعذاب، بيقول له مش قادر يا رب، ما عدتش قادر استحمل، ازاي؟ يا جماعه اخوانا، اصل سيدنا ايوب ما كانش بيقول كده عشان مرضه، ده بعد 17 سنه ابتلاء بدا الناس تبص، ايه ده؟ ده واحد قاعد يعبد ربنا ليل نهار وربنا مبتليه كده، فبدا يساء الظن في الله والعياذ بالله. فايوب سمع كلمات فيها سوء ظن بالله، فقال يا رب مش قادر استحمل، يا رب انا يا رب استحمل المرض يسري في جسمي 17 سنه، انما ما اقدرش استحمل ان حد يقول كلمه عليك، ما اقدرش استحمل ان حد يسيء الظن بيك، ما اقدرش استحمل ان حد يتهمك انت يا رب. حد منكم وصل حب الله في قلبه للدرجه دي؟ ان قضيته ربنا مش قضيته نفسه، ان ما عادش بيبص لنفسه، قضيته ان ربنا يعرف وربنا يحب وربنا يعبد وربنا تنتشر عبادته في الارض وربنا يسجد ليه ويركع ليه ويخضع ليه. حد منكم يا جماعه حب ربنا وصل للدرجه دي؟ اهو ده الغلام، لما ما بصش اصلا للشتيمه بتاعته، انما كلمه ان انت شفيتني هي اللي كهربته، انا لا اشفي احدا ولكن الله هو الذي يشفي، فان امنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فشفاك انك تربط القلوب بالله، ما تربطش القلوب بنفسك ابدا، وعمرك ما هتقدر تعمل كده غير لو انت فعلا بصدق قلبك متصل بالله فعلا. هي دي الحالة الوحيدة اللي هتقدر توصل الناس لله. والله يا جماعة لو احنا بندل الخلق على الله ربنا هيدل كل الخلق علينا. ليه؟ لان ربنا يريد انه يجيب الناس اليه. فلو انت فعلا بتدل، انما للأسف بعض الناس بيدل الناس على نفسه، على نفس اهو ده ربنا يصرف عنه الوجوه. ليه؟ لان ربنا مش هيجيب لك الناس عشان تعلمهم الشرك والعياذ بالله، انما ان كل قضيتك ان ربنا يعرف. يعرف ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني، ما ها هنا لك اجمع، دي نظرتهم عنه، ده رأيهم فينا، رأيهم فينا ان احنا طلاب دنيا. رأي اهل الباطل في اهل الحق دايما كده، انهم بتوع دنيا، انهم بتوع فلوس، بتوع مراكز، بتوع شهرة. هو مش قادر يستوعب ان في واحد ممكن يضحى عشان ربنا. الكلام ده مش في دماغه، ما يفهموش، ما يفهمش اصلا ان في حاجه كده في الدنيا. فامن الجليس فدعا الغلام الله فشاف الله الجليس بقدرته. رجع الجليس للملك، بدات المواجهه بقى، بدا الموضوع يتصاعد ويوصل للدرجه اللي هيحصل فيها الاصطدام. هيحصل فيها الاصطدام طول ما مسيره الحق واشيه، الاصطدام جاي جاي غصب، ولكن انت بتسعاش ليه، ولكن هو يحصل هيحصل. فذهب الجليس لما الحق هينتشر ويحس اهل الباطل ان هو خطر حقيقه عليهم، ساعتها مش هينفعنا غير يقيننا بالله. فذهب الجليس الى الملك وانفتح. فالملك اول ما شافه قال له من رد لك بصرك؟ قال له ربي. خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم بقى، اللي خارج قلبه مليان معرفه لله قال له ربي. قال له او لك رب غيري؟ هو في ربنا غيري ولا ايه؟ عايشينها هي الناس دي من كتر ما دماغها اتلحست والعياذ بالله بقوا عايشين. عارفين زي ما شطت بنت فرعون لما وقع منها المشط فقالت بسم الله، قالت لها الله ابي، هي عايشاها. هي يعني الناس دي يا جماعه مش بتمثل، الناس دي من كتر ما مثلت وتمثل عليها من المنافقين اللي حواليها صدقت نفسها، حسبت نفسها الهه والعياذ بالله. قال له اوى لك رب غيري؟ قال لي وربي وربك الله، رب الله ربي وربك. انت بتتكلم عن مين؟ ثبات بقى، يقين بقى. الجليس قال الكلمه دي وهو عارف كويس قوي القنبله اللي هو فجرها دي هتعمل ايه، ولكن القصه كلها تضحيات، كلها من اول ما الراهب ضحى بالدنيا واعتزل الباطل، لحد ما الغلام ضحى بالمركز عشان الحق، لحد ما الجليس ضحى بموقعه ومركزه ووضعه كله عشان ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما الناس في الاخر هيضحوا بحياتهم كلها عشان عقيدتهم وعشان ربنا سبحانه وتعالى. قصة كلها تضحية، وده لان الرجالة اللي خرجت تكلم الناس عن ربنا كانت رجالة بحق وحقيقي في الاول. فبعت الملك للغلام، واول مواجهة، لا مش اول مواجهة، تاني مرة يتقابله. اول مرة تقابله لما كان الغلام بيسعى انه يقرب من الملك ويبقى ساحر ليه وبيتملقه وبيقول له انا هكون عند حسن ظنك. تاني مرة بيتقابله بعد ما الغلام عرف ربنا واحتقر الملك واحتقر صولدان الملك كله، وواقف قدام الملك، الملك زي الحشرة الصغيرة قدامه. فقال له الملك يا بني، يا ابني، يا حبيبي، تعالى، قاعد بقى بيلف عليه، يا بني أبلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأعمى؟ خد بالك مش قال له أبلغ من عقيدتك أو من دينك، لا، لا يمكن. هو لو اعترف ليك أنك أنت أهل حق يبقى هو أهل باطل على طول، عمره ما يعترف بكده. هو عايز يقول له إيه؟ قول إن اللي أنت بتعمله ده سحر، قول إن هو سحر وأنا هفتح لك كل حاجة، وده أنا هعمل لك كل حاجة، بس قول إن هو سحر. إنما هتقول إن هو حق، حق إيه؟ السلاح ده مش عندي، الحق ده مش معايا، ما ينفعش انك تيجي تحاربني بسلاح مش معايا، لازم يبقى السلاح بتاعنا واحد. عشان كده فرعون لما شاف موسى وايات موسى قال فلنأتينك بايه؟ بسحر مثلي. ليه؟ هو ما ينفع، لازم اجيب نفس السلاح اللي عندك ويبقى معايا. بس للاسف يا جماعه، او الحمد لله يا جماعه، السلاح ده مش معاهم، مش معاهم، كلام الله مش معاهم، نصرة الله الغيبية مش معاهم، جنود الملك اللي مالية الكون مش معاهم، تأييد الله وسكبه للأمن واليقين في قلبك مش معاهم، السكينة والطمأنينة الربانية مش معاهم، كل ده مش معاهم. الحق ورهبة الحق وعظمة الحق وفهم الحق ونور وبصيرة الحق مش معاهم. فهو عايز يزحزحك من دي، عايز يسعدك في المكان ده لانه ما يقدرش يحاربك كده. هيحاربك ازاي؟ انت معاك سلاح بطار ما هوش معاه. يا بني ابلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والاعمى؟ فقال انا لا اشفي احدا ولكن الذي يشفي هو الله. ثبات كده تعذبه بدأوا يعذبوه حتى دل على الراهب. جاب الراهب قال له ايه الوضع ايه؟ هو اول حاجة طبعا بدأ بالجليل قبل الراهب، بدأ بالجليل ارجع عندينك مرضاش شق نصين. اول واحد اتأسس في القصة كلها كان اقرب واحد ليه، ساعة ما الموضوع بيجي عند الكرسي خلاص انت. تاني واحد كان الراهب حاول يرده عندينه مرضاش، فبرضه شقه بالمنشار. الواحد لما يجي يفكر في القصة دي يعني ايه منشار؟ لما تروح عند واحد نجار وعنده مكنة المنشار اللي بالكهرباء ديت، لما تقف تبص لها كده وتتخيل ان في واحد هيتشق بدي، لا ده مش هيتشق، ده دي بتشق في ثانية، ده هيتشق بمنشار تلم، بمنشار تلم بايد واحد، بايد بني ادم. تتخيل في ناس ضحت عشان ربنا قد ايه، وفي ناس سبتت عشان ربنا قد ايه. والغلام اللي شاف المربي بتاعه، انت عارف يعني ايه المربي بتاعه؟ عارف يعني ايه واحد له مربي؟ الصحابة لما النبي مات بيقولوا اظلم في المدينة كل شيء، بقى ضلمة، مفيش اي مصباح ولا الشمس حتى من وراها لما النبي مات. اللي له مربي ده يا اخوانا بيبقى مرتبط بالمربي ارتباط رهيب. فهو يعني تخيل ان الغلام شاف المربي بيتقتل قدام عينيه ويثبت، ويثبت الغلام. طيب هنعمل ايه في الغلام؟ مش راضي يرجع، خذوه، يجيب شوية جنود خذوه. فاصعدوا به على ذروة الجبل. ذروة دي ليه بقى؟ اعلى مكان. تخيل بقى انت الغلام الوقتي وما انتش راضي ترجع، خذوه بقى مثلا في برج من على برج 30 دور، وانت قاعد تطلع تسلم واحده واحده، تطلع وطلعت على السطح وبتبص من فوق هتترمى انت من المكان ده دلوقتي. انا عايزك تتخيل الفتنه اللي الملك استخدمها مع الغلام. وش معنى جبل؟ عشان لو وقع كان بيعبد ربنا زي الجنون بتاعه كده ووقع من على الجبل ولا حاجه، ولا الشياطين وقعته عشان يبقى معلوش مسؤوليه. والجبل هو بيطلع واحده واحده واحده واحده عشان يقدر يتراجع. فلما يصل الى ذروه الجبل يقول الغلام اللهم اكفنيهم، ده اسمه التوكل، بما شاء، ده اسمه التفويض، التفويض الى الله. جمع ما بين التوكل والتفويض، ودي من اسرار فتوح الله على العباد، ان قلبك يتملأ بالتوكل والتفويض لله سبحانه وتعالى. يحصل زلزال فيهتز الجبل، ولكن زي ما ربنا ما المتمكن الغلام يقع مع الجنود، ولكن زي ما ربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ربنا قال يا زلزال كن بردا وسلاما على الغلام. يوقع الزلزال كل الجنود وينجو الغلام، ينزل الغلام ويرجع للملك. طب ما تهرب؟ لا اهرب ليه؟ ده انا صاحب رسالة، انا قضيتي ان الناس تسلم والناس لسه ما اسلمتش، لسه. يرجع للملك. طب ترجع للملك ازاي؟ اصل انا ممكن ان الملك ما فيش في ايديه حاجة فانا مش خايف منه. خدوا بالكم يا اخوان، صاحب الرسالة ما بينسحبش من المعركة ابدا، ما بينسحب. ينسحب ليه؟ هو لازم رسالته تتحقق لاخر لحظة في عمره. يرجع للملك. الملك اول ما يشوفه طبعا يتصدم، قال له ما فعل اصحابك؟ اصحابك مين يا راجل يا تعبان انت؟ هم اصحابه برضه ولا جنودك؟ مش عايز يقول ما فعل جنودي، ليه؟ عشان ما بقاش اتهزم. هو ما فعل اصحابك؟ يعني عايز عشان لو وقعوا يبقى اصحابك انت بتوع كده مش بتوع انا. هو بتوع كلامه خلاص. ما فعل اصحابك؟ قال كفانيهم الله. ما قالوش بقى ده طلعنا الجبل وحصل زلزال، هيقول له يا عم بطلوا التطرف اللي انتوا فيه، مال الزلزال بالدين؟ مال ده قشرة أرضية حصل لها مش عارف انزلاق في القشرة الأرضية، مال تسونامي بالدين؟ انتوا عايزين تدخلوا الدين في كل حاجة وخلاص. طب يا اخوانا، طب ما خسف قارون كان انزلاق في القشرة الأرضية، برضه مالوش دعوة بالدين؟ هو فالغلام ذكي، جاب له الكلمة اللي هي تقفل الموضوع، كفانيهم الله. طيب خد، ياخدوا الجنود ويذهبوا به إلى البحر. يركبوا به قرقور، قرقور يعني سفينة، يركبوا به سفينة. فلما يكون في عرض، خدوا بالكم غباء أهل الباطل، غباء أهل الباطل، لما يوديه البحر وينجو وبعد كده يوديه الجبل، ما يعني طب ما أنتوا شفتوا أصحابكم ماتوا برضه خارجين. أهل الباطل ما بتعظوش يا جماعة، لما البصيرة بيتطمس عليها بيبقى مفيش فايدة، مفيش حاجة تفوقهم خلاص، هم والعياذ بالله في سكرة يا مهون. فيذهب به الى البحر فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت. نفسي ان احنا ما نركزش في كلام الغلام قد ما نركز في اللي كان في قلبه عشان يقول الكلام ده. انا عايزك تتخيل ان انت في الموقف ده تقدر تثبت ازاي. انا عايزك تتخيل ان انت في المكان ده قلبك هيجي فيه المعاني دي ولا لا. يا جماعة معرفة الله هي سبب كل اللي احنا بنقوله. كل البطولات اللي في القصة بسبب معرفة الله. كل العطاءات والمعجزات اللي في القصة بسبب معرفة الله. انا عايز اقول لك ابدأ صح. ابدأ بمعرفة ربك. عشان اي مشكلة تقابلك في الطريق بس اللهم كلمة اللهم تخلص بقى القضية. انا عايز يبقى يا جماعة محصنين من الاول. من اولنا قلوبنا عارفة من ربنا. عشان لما نمشي في طريقه اي والله العظيم. انا اول مرة النهاردة افهم نوع من انواع التوبة. التوبة من كل ساعة فطور او ساعة توقف جات عليك ولم تفتقر فيها الى الله. ولم تقف تتضرع بين ربنا. ده ذنب اصلا. ده عايز توبة. انك انت حصل لك مرة احباط. وقف. ابتليت. حصل لك مشكلة. تهت. كل اوراضك باظ. اي حاجة بقى. وقمت قاعد حاطط ايدك على خدك وساكت. ايدك على خدك مين يا ابني؟ انت عبوديتك الوقت انك ترفع ايدك وتقول يا رب. ولا انت ما انتش واثق ان الحل عند ربنا. اهي دي محتاجة توبة. انك لما تبتلى تحط ايدك على خدك. محتاجة توبة. لان ربنا ابتلاك عشان تقول يا رب. مش عشان تحط ايدك على خدك. مستني مين ولا مستني ايه? عشان كربك يفرج. فيعود الغلام مرة اخرى الى الملك. الملك هيتهبل طبعا. هيتجنن. بس على اصحابك. قال له كفانيه من الله. طب وبعدين? طب اعمل معاه ايه ده? ده لا زلزال نفع معاه. ده لا بحر نفع معاه ولا جبل نفع معاه. ولا اعصار اثر فيه ولا زلزال اثر فيه. طب نعمل ايه مع المحصنين دول? نعمل ايه مع اللي في الحصانة الالهية دول? نعمل ايه مع اللي في ولاية الله دول? نعمل ايه مع اولياء الملك? نعمل معاهم ايه? فقال له الغلام والملك خلاص بقى في قمة ذله انك لن تقتلني الا ان تفعل ما امرك به. تسمع الكلام وانت ساكت. حاضر. هسمع الكلام. قال له تجمع الناس. هات كل الناس. شوفوا اخوانا انا عايزك بس تتخيل الغلام بيفكر ازاي. الغلام هدفه ايه? الغلام رجع ليه? قضيته كلها الناس. ان الناس تدخل في رحمة ربنا. ان الناس تعرف ربنا. فقال له تجمع الناس. ده اول حاجة. تجمع الناس في صعيد واحد. ثم تصلبني على جذع شجرة. وبعد كده تعلقني. طب الناس دي كلها بتحبه. طب وبعدين? عشان يشوفوا ان انا ما حصلليش ده غير عشان كلمة ربي الله. غير عشان اتكلمت عن ربنا. ثم تصلبني على جذع شجرة. ثم تأخذ سهما من كنانتي. مش سهم من عندك ليه? اصل انت سهامك زي جنودك. كلها فلسو. كلها في شنك. تعملش حاجة. ده قمة السل بقى. عشان يقولوا انت ما بتملكش اي حاجة. ثم تأخذ سهما من كنانتنا. ثم تضعه في كبد القوس. مش تطعمني بيه بايديك. لا. تضعه في كبد القوس. خد بالك الغلام بيرتب اخواننا ترتيبة. عشان المشهد الاخير يزلزل قلوب الناس. ثم تضع السهم في كبد القوس. ثم تقول بسم الله رب الغلام. يا نهار ابيض. تخيلوا اخواننا. اما شهوة الكرسي توصل انسان انه يحط نفسه في الموقف ده. اما عبودية الدنيا تطمس على عقل بني ادم انه يبقى بالغباء ده. هو كده. هو الطريق ده كله غباء. هيعمل ايه? هيعمل مفيش قدامه حل تاني. مفيش قدامه حل تاني عشان يحافظ على الكرسي بتاعه. ثم تقول بسم الله رب الغلام فانك حينئذ قاتلي. يجتمع الناس. وكل الناس متوقعة. انا عايزك تتخيل كل الناس متوقعة ايه? الغلام ده نجا من اعصاب. ونجا من زلزال. يبقى مش هيموت. صح ولا لا? الناس من تعاطفها معاه عايزة يحصل معجزة. فلما يحصل الموضوع ده ويحصل بسم الله رب الغلام فيقع السهم في صدغه. يعني الضربة نفسها اللي الملك ضربها ما كانتش ضربة قاتلة. يعني الخد ضربة مش قاتلة. فوضع الغلام يده على السهم. ودي كلمة يعني حتى الان لم اجد يعني حد علق عليها. رغم انها كلمة خطيرة جدا. ليه الغلام حط ايده يا جماعة الجرح? ليه حط ايده على مكان السهم? يا جماعة ده واحد عايز يموت. عارفين لما احد السلف الجرح جرح صغير في المعركة. فكان يقعد يمسكه بايده كده ويقول ايه? اللهم انه قليل. وانك تبارك في القليل. عايز يموت، عايز ينال الشهادة، عايز يبقى ضحى بروح عشان ربنا، هو عايز يموت لعل ايده لما تضع على مكان الجرح. يعني انا متخيل تفكير الغلام ساعتها ايه، هو واحد عايز يموت باي طريقة، يحط ايده يقول حاجة، ايده لما تيجي على الجرح ربنا ممكن يبارك في اي مكان الامر، عايز يموت شهيد عشان ربنا. يا جماعة التضحية طعمها مر جدا للي ما بيعرفش ربنا، ولكن اللي بيعرف ربنا بيبقى التضحية شهوة، شهوة، بيبقى وهو بيضحي في اسعد حالاته في الحياة. ليه؟ عشان حبيبه، عشان حبيبه سبحانه وتعالى. فمات الغلام، الناس كلها اتقلبت، ايه ده ما اتقتلش غير لما قال بسم الله، ده ما اتقتلش غير لما خد سهم من كنانته، ده ما اتقتلش. فآمن الناس جميعا، وهو ده، خدوا بالكم يا جماعة، الناس امنوا بعد ما الغلام مات والراهب مات والجليس مات. انت ممكن موتك يكون سبب لانتشار الدعوة، اوعى تربط الدعوة بنفسك، اوعى تعتبر ان انت الدعوة والدعوة هي انت. الدعوة انتشرت لما كلهم ماتوا عشانها، لما ماتوا ربنا نشرها، عشان ربنا يقولك ان الدعوة دي بتنتشر من فوق مش من تحت. اوعى ايها الداعية، اوعى اللي بتكلم اصحابك في الدين تفتكر ان لسانك ده مفاتيح خزائن الهداية، لا، الله اللي بينزل الهداية على القلوب. ثم الناس كلها تموت وتتحرق، طب ليه؟ عشان ربنا يقول لك ان كل اسباب نشر الحق ماتت، وهنشره برضه، وهيستمر برضه، وهيثبت في الارض برضه. انا مش محتاج حد، لا محتاج راهب ولا مربي ولا داعية، ولا محتاج حد عنده مركز دنيوي زي الجليل، ولا محتاج جماهيرية للحق زي الناس، لو كله راح انا اللي هنصر الحق من عندي. خدوا بالكم يا جماعة، عشان الدين ينتصر لازم تكون واحد من ثلاثة، يا تكون شخصية الراهب اللي هو مربي، يا تكون شخصية الغلام اللي هو الداعية، يا تكون شخصية جليس الملك اللي هو عنده مركز دنيوي كبير وبينصر الدين بيه، وفي أي لحظة مستعد انه يضحي بأي حاجة عشان الدين. هم دول الثلاثة اللي الدين بينتصر بيهم، وهم دول هي القصة كلها ايه؟ مربي، ربى طالب، فالطالب طلع داعية، فالدين انتشر في المجتمع، فالناس كلها فرقت الدين. انا عايزك تفهم التسلسل، تفهم الترتيب، لازم تاخد ليك موقع في السلسلة دي، لازم يبقى ليك مكان في المنظومة دي، لازم يا تبقى المربي، يا تبقى الداعية، يا تبقى اللي عنده المركز الدنيوي اللي مسخره ليل نهار لنصرة الدين، يا تبقى اللي من العوام ملتزم بس. ولكن لو دينك تعارض مع روحك بتقدم دينك. هم دول اللي الدين انتصر بيهم، والدين انتصر بيهم، وربنا أرانا آياته سبحانه وتعالى فيهم. خدوا بالكم يا جماعة، كل واحد مننا لبنة، لبنة في بناء الدين، لبنة، المربي لبنة، والدعية لبنة، والأخت اللي بتحفظ قرآن لبنة، والأخ اللي بيدي سند لبنة، واللي بيحفظ أطفال لبنة، واللي عامل مكتبة إسلامية لبنة، واللي عامل موقع نت إسلامي لبنة، واللي بيدعو أصحابه لبنة، واللي بتنشر الحجاب وشرايط الحجاب والدعوة إلى الله وسط صحباتها لبنة، كله لبنة. وكل واحد لازم يعرف انه مجرد لبنة، مفيش حد فينا المبنى كله، واللبنة الدين ما بينتشرش، ما بينتصرش بلبنة واحدة، الدين بينتصر بصف، اما كل اللبنات تتماسك مع بعض وتتآلف مع بعض وتتأخى مع بعض، ساعتها الدين ينتصر. اوعى تستقل من قدرك في نصرة الدين، انت لبنة في اي مكان، بقى شوف المكان اللي انت هتتحط فيه في بناء الدين باذن الله. واوعى برضه تستعظم نفسك في الناحية التانية بقى، انك تحسب انك انت انك ده انا الجدار والمبنى والسلم وكل حاجة، لا يا حبيبي انت لبنة. عشان كده الدين مش هينتصر من غيرك انت واخوانك، اوعى تستقل دور اخوانك ابدا. فآمن الناس، فقيل للملك قد والله وقع بك حذرك، اللي انت كنت خايف منه حصل اهو، خلاص هبت الملك راحت. فأمر الملك فخدت الاخاديد في الشوارع واوقد فيها النار، النار ذات الوقود، ذات الوقود، نار عظيمة، اذ هم عليها قعود. تخيل واحد قاعد على كرسي وحاطط رجل على رجل وقدامه الجثث بتتشوى، يعني مش حتى واقفين، مش حتى بعاد، مش حتى متابعين عن بعد، ده قاعدين على كراسي حاطين رجل على رجل وشايفين اهل الحق بيتشووا في النار، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قد والله وقع بك حذرك. فامر فخدت الاخاديد ثم اضرمت نارا ثم امر بالناس اي واحد ما يرجعش عن دينه يلقى في النار. وكانت نتيجة الثبات نتيجة مذهلة وتاريخية، لدرجة ان ربنا ذكر القصة مرة في القرآن ومرة في السنة، لدرجة ان القصة خلدت في القرآن والسنة نتيجة ثبات 100%. 100% من الناس ثبتت على دينها، وعمر ما في صف بيبقى الثبات في 100%. يعني تخيل وقت عدد اللي بيلتزموا وبينتكسوا في صف ثباته 100%. لان اللي تربوا على ايديه واللي دعاهم للحق كان كده، كان ثباته كده وتضحيته كده، فطلعت الناس كده. فكرة النموذج يا جماعة، النموذج. سحرة فرعون لما وقفوا في وش فرعون بيقولوا له انا لنظنك يا فرعون مصبورة. هلا سحرة فرعون لما قالوا في وش فرعون اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. جابوا الجرأة دي منين؟ لانهم لما دخلوا لقوا موسى بيقول لفرعون اني لاظنك يا فرعون مصبورة، فلقوا ان الدين انك ما تخافش من الباطل، فقالوا هو ده الدين. فلقوا النموذج. احنا لو نموذج في الزهد في الدنيا، نموذج في الاخلاق، نموذج في حب الناس، حب الناس. الغلام لما جه يضرب الدب بالحجر قال ايه وبيدعى ربنا؟ قال يا رب حتى يمضي الناس، عشان طريق الناس يسلك يا رب. خايف على الناس، بيحبهم بجد. انت لو في قلبك هم صادق على الناس وحب صادق ورحمة صادقة، لو انت اخلاق الدين في حياتك، لو انت فعلا عندك فهم للدين، لو انت فعلا نور الايمان في قلبك وعبادتك كويسة، لو انت نموذج، الناس كلها تبقى نموذج. انما المشكلة ان احنا ملتزمين نص كم يا اخوانا، فلما بندعو الناس للالتزام بيجوا يشوفونا بيبقوا زينا، بيبقوا بنفس المستوى بتاعنا. فاكبر خدمة تقدمها للدعوة انك تهتم بتربية نفسك، انك تهتم باصلاح قلبك، انك تهتم باصلاح عبادتك، لانك ساعتها لما تيجي تشتغل في الدعوة كل الناس هتبقى زيك فورا. فيعني كل اللي احنا قلناه ده، او المشهد الاخير والحرق والغلام الام اللي جات خافت على الصبي على ابنها الرضيع فقال اصبري يا امه فانك على الحق، المعجزة اللي ربنا وراها للناس، القصة كلها معجزات عشان يثبتهم. كل ده يا جماعة المحرقة العظيمة، بس مش هولوكوست، مش محرقة مقدسة، لانها مش محرقة عشان عقيدة، ده محرقة عشان دنيا. يعني دنيا كوست، مركز كوست، كرسي كوست، محرقة عشان دنيا وعرض زائل. كل اللي حصل ده يا جماعة كان المشهد الاولاني بس. المشهد الثاني هنشوفه بعدنا يوم القيامة، هنشوف نفس الاشخاص ده وهنتعرف عليها واحد واحد، وربنا زي ما اشهدنا عليهم بالغيب في الدنيا هيشهدنا عليهم بالشهادة يوم القيامة. وهنشوف لما الوضع يتعكس، لما الغلباء الضعفاء اللي كانوا ضعفاء ومقيدين ومقتدين ومستكبر عليهم، لما نشوف هما معاهم جنود الملك كلهم ومعاهم الملك العظيم يوم القيامة، ونشوف الملك وهو حقير زي الحشرة الحقيرة هما والجنود بتوعه، ونشوف الوضع معكوس تماما يوم القيامة، هيحصل ايه لكلا الفريقين؟ القرآن كله بيتكلم هيحصل ايه لكلا الفريقين. يعني بعض التعليقات على القصة قلتها في سياق القصة، ويعني القصة دي كنت شرحتها من قبل في السلاب زمان، ولكن الشرح اللي بقول لكم دلوقتي يا جماعة يعني اقرب ما يكون لشرح تربوي، اقرب الشرح وعظ عام، شرح تربوي، شرح بنائي. عايزين نتبنى يا جماعة، عايزين البطالة الدينية اللي احنا فيها دي تروح بقى، عايزين كل واحد منا يبقى راجل بقى في الدين، راجل يشيل دين، يشيل بلد كاملة. عايزين نتبنى، عايزين نبدأ صح. نبدأ صح ازاي؟ معرفة الله. كل البطولات اللي في القصة دي من كل اطرافها كان سببها معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة قد ايه ربنا كافي، قد ايه ربنا شافي، قد ايه ربنا هادي سبحانه وتعالى. فعايزين يا اخوانا نبقى جنود من جنود الحق فعلا، عايزين نتربى صح. نتربى صح ازاي؟ اول خطوة اتكلمنا عنها، نبدأ صح، وباذن الله سبحانه وتعالى لعلنا نفضل في شعار نبدأ صح دي، او ابدأ صح شوية. انا عايز نقف مع سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك. عايزين نقف لما تبقى اول كلمة ربنا يقولها لنا اقرأ، يبقى دي لازم تبقى البداية بتاعتنا. عايزين نقف مع المزمل، عايزين نقف اخواننا مع الفاتحة اللي يقال انها خامس سورة نزلت في القرآن. عايزين نقف مع مرحلة البدايات دي ونشوف نبدأ ازاي ونعامل ربنا ازاي ونستفتح علاقتنا بالله وانطلاقنا الى الله ازاي. يعني ربنا يهدينا ويسددنا يا رب، اللهم امين. الاخوة اللي دخلت في الاخوه اللي دخلت في التحفيظ والاخوات، يعني انا عايز اللي عنده منهم امتحانات يسهل على نفسه شويه، يعني مش من اولها يدخل قوي كده ولا لا سهل. بص هيبقى المهم جنس العمل يبقى في حياتك، لو هتحفظ في الاسبوع نص صفحه بس المهم انك انت تفضل تحفظ. ان الجهد في حياتك يا جماعه، اللي قبل الامتحانات مش قادر يقوم الليل قوم ربع ساعه نص ساعه بس الجهد يبقى في حياتك، يبقى الدين في حياتك، انما ما تنقطعش ابدا يا حبيب قلبي. صيام غدا الخميس وبكره الخميس ان شاء الله، والدعاء في نصف الساعه الاخير قبل الفطار ده اللي هو بكره، يعني صيام الحد والاثنين والثلاث 13 و14 و15، الحد والاثنين والثلاث جايين 13 و14 و15. طيب يعني خميس وحد واثنين وثلاث، جميل والله اللهم لك الحمد. حد والاثنين و13 و15 ده عشر الظهر، والاثنين والخميس يبقوا ايه؟ ثلث الظهر، ويوم ويوم نص الظهر، يعني واحده واحده كده ان شاء الله. المحافظه على الاذكار اذكار المساء، يعني جلسه الضحى مين يا عم؟ عالم غلابه يا عم، جلسه الضحى ايه؟ بتكلم يا عم ده عالم نص كم يا عم، مصدق جلسه الضحى الاذكار اذكار المساء يا اخوانا، التبكير لخطبه الجمعه. الاخ ده ما شاء الله عايز الناس تبقى صحابه من اولها كده. انا مش عارف والله يا جماعه الاسئله طويله. التذكير بالصيام 13 14 15 للحد القادم. طيب حبيب قلبي ربنا يبارك فيك ما شاء الله، الناس اللي بتفكرنا بالطاعه. لا خلاص خلصت. ما هي الكتب التربويه التي تنصحنا بقراءتها لنربي قلوبنا قبل فكرنا وتربينا قبل ان ندعو غيرنا؟ يعني الايمان قبل المنهج، ايه الكتب التربويه؟ والله يا جماعه كتب الشيخ محمد يعقوب جميله جدا، هي يعني هي توصياتها عاليه بس جميله جدا. كتاب قصه الالتزام ده رائع، بالذات لجيل الملتزمين بتوع اليومين دول، بالذات يعني جيل الملتزمين بتوع اليومين دول اللي هم يعني اعوذ بالله اعوذ بالله جيل الملتزمين بتوع اليومين دول محتاجين فعلا كتاب قصه الالتزام والتخلص من رواسب الجاهليه، وكتاب وصول الوصول الى الله بتاع الشيخ محمد يعقوب جميل، يعني من الكتب الطيبه جدا. وكتاب كتب الشيخ محمد يعقوب كلها، والتوبه لماذا والاخلاص، كلها كتب بصراحه في غايه الجمال والله، يعني ربنا يسددنا جميعا وايه ننتفع بيها. انا مش حاسس ان ربنا راضي عن التزامي، ومش حاسس ان قريب من ربنا مما اصابني، انا دايما في ضيق ومش حاسس بلذه الطاعه، وبقالي ثلاث شهور على الحال ده ووصلت اللامبالاه من المعاصي. يعني هو كل ده يا اخوانا ده مش فطور، ده احباط. فرقوا ما بين الفطور والاحباط، الفطور ده يومين ثلاثه وبيعدوا لوحدهم، الاحباط انك انت ما انتش راضي عن نفسك يبدا الشيطان يدخل لك تبدا تحبط. والاحباط ده دايما لما بيكون لوحدك، لما بتكون غنم قاسيه، غنم قاسيه لوحدك، فيعني طول ما انت مع اخوانك عمر الاحباط ما يجي لك، هيبقى الموضوع مجرد فطور يوم او يومين ويعدي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين مخبتين، لك صوامين، لك قوامين، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم إنا نستغيث بك في ديننا فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك في ديننا فأغثنا، اللهم أغثنا في ديننا، اللهم أغثنا في ديننا يا رب، اللهم يسر أمر الدنيا لنا، اللهم من كان منا طالبا عنده امتحانات فيسر امر الدنيا له يا رب، اللهم اجعلها يسيرة علينا حتى لا تنشغل قلوبنا بغيرك يا رب العالمين، اللهم لا تشغل قلوبنا الا بك، اللهم لا تستعملنا الا في طاعتك، اللهم اصلح نوايانا في كل امر نفعله يا رب العالمين، اللهم اصلح نوايانا واجعلنا من الصادقين المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.